الحمد لله الذي وصف نفسه بالكرم فهو الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إياكم والشح، فإنه أهلك الذين من قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، بالأمس القريب جاءتني امرأة مسلمة تستعين بي على حل مشكلتها. جاءت باكية حزينة: ماذا تريدين يا أمة الله؟ قالت: إني قد تزوجت منذ 6 أشهر وأنا الآن أريد الطلاق من زوجي. وقلت: سبحان ربي العظيم، ولما؟ قالت: مع العلم بأنني حامل، ومع هذا فأنا أصر على الطلاق. لماذا؟ قالت: اكتشفت فيه عيبا خطيرا، إصلاحه صعب وتحمله أصعب. قلت: وما هو؟ قالت: إنه رجل بخيل. قلت: قبل أن أتسرع في فتواي وفي الحكم على الرجل، قلت للمرأة: وهل تفهمين معنى البخل؟ قالت: وماذا تقصد بذلك؟ قلت لها: أحيانا يحكم بعض الناس على الرجل بأنه بخيل وأنه بخيل، ولكنه في ميزان الشرع ليس بخيلا وإنما هو كريم. قالت: وكيف هذا؟ قلت: لأن البخل هو أن يمنع المرء وقتما يجب العطاء، هذا هو البخل. أما إذا منع المرء وقتما يجب المنع فلا يعد بخيلا. وكذلك العكس، ليس الكريم هو الذي يعطي إذا وجب المنع، ولكن الكريم هو الذي يعطي إذا وجب العطاء. قالت: أريد أن أفهم هذا الكلام. قلت لها: قد تطلبين من زوجك مثلا كثيرا من الفساتين، أو علبة مساحيق تساوي 100 جنيه، أو شيئا من هذه الأمور التافهة، والزوج ها هنا يأبى، فقد يحتسب عندك بخيلا، مع أن الحق أنه ليس ببخيل، لأنه طولب بالعطاء في أمور يجب عليه فيها أن يمنع. وكذلك لا نقول عن الذي أصرف أموالا وأنفق أموالا في الذهاب إلى السينمات والكازينوهات والإنفاق على الراقصات لا يسمى كريما، لا يسمى كريما، وإنما يسمى مبذرا سفيها، لأنه أنفق حينما وجب المنع. فالكريم هو الذي ينفق إذا وجب الإنفاق والعطاء، والبخيل هو الذي يمنع وقتما يجب العطاء، هذا هو البخيل. ولكن كما قلت ليس من البخل أن أمنع امرأتي من شراء بعض المساحيق أو الفساتين العارية أو كذا أو كذا، ليس من البخل أن يقال لي اشتري تلفازا ولا أشتري، ليس هذا من البخل، وإنما هذا من العقل والدين. فقلت لها هل تفهمين هذا المعنى قبل أن تحكمي عليه بالبخل؟ قالت سأخبرك ببعض الأمور ولك أنت أن تحكم. قلت لها إذن أنا أستمع. قالت مثلا إذا خرجنا لزيارة أهلي أو أهله والمكانان قريبان فالعائلتان في جوار، ثم هممنا راجعين، قد تشاء الظروف أننا نرجع بليل فيقف منتظرا الأتوبيس، التذكرة فيه معروفة 25 قرشا، يمر علينا ميكروباص، الميكروباص أجرته 30 قرشا، يأبى أن يركب حتى لا يدفع 5 قروش الزائدة وجيبه مليان. تقول لي أيضا في يوم من الأيام جاءني بعض الضيوف وعندي فرخة دجاجة في الثلاجة، قمت بطهيها وقدمتها لضيوفي، كاد أن يطلقني في هذا اليوم، وقال لي أما كان هناك بديل يكفي ويسد؟ تقول إذا جلسنا نأكل بعض الفاكهة والتي لا تدخل بيتنا إلا بعد إلحاح وكثير طلب، إذا طرق الباب طارق يقوم مفزعا يخبئ الفاكهة، فإذا كان ضيفا طلب مني أن أقدم كوب الشاي وهو يحملق فيه يتمنى ألا يشربه الضيف، وأخذت تسترسل وتقص على مسامعي أشياء جعلت المرء لا يصدق ما يسمع، وكدت أن يغشى علي من هول ما أسمع، وأدركت أن الأمر جد خطير والمسألة لا تنحصر في هذا الرجل. فهناك كثير من الرجال وهناك الكثيرات من النساء على شاكلة هذا الرجل، على شاكلة هذا الرجل، لا أخص رجال، كذلك في عالم النساء الكثيرات على شاكلة هذا الرجل. من هنا كان ينبغي أن ننقي المسلمين من هذه الأضران التي إذا ظهرت في النفس شوهت المسلم في الدنيا والآخرة. والبخل مرض خطير وداء عضال، أسأل الله ألا يبتلى واحد منا به، وأسأل الله أن ينقي المسلمين منه. البخل قضية عامة، ليس قضية هذه المرأة وحدها، وإنما هي قضية عامة ينبغي أن تناقش وأن تعرض على مسامع كل المسلمين. من هنا ينبغي أن نتكلم في يومنا هذا عن البخل كمرض، نحدده ثم نبين طرق العلاج. فمن كان على غير ما نقول حمد الله أنه كريم جواد، ومن كان فيه البخل فعليه أن يستعين بما سوف نقوله بعد أن يضع في قلبه ما سوف نقدم به. إذا أردنا أن نتحدث عن البخل ينبغي أن نقف مع نقطتين هامتين. النقطة الأولى أن البخل يجمع الشر كله، فإذا وصف إنسان بأنه بخيل اعلم أنه قد وصف بكل رذيلة اجتمع فيه الشر كله. الشر كله. هل آتي بهذا الكلام من عندي؟ لا والله، وإنما قاله نبينا عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فكما أخرج أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وبالقطيعة فقطعوا، وبالفجور ففجروا. اسمع ماذا يفعل البخل بصاحبه. أولا يوقعه في قطيعة الرحم، فالبخيل يخشى أن يصل أرحامه خشية أن يحمل إليهم شيئا أو أن يطلبوا منه شيئا، يخشى من نفسه على هذا، يخشى أن يصل الرحم حتى إذا ما وصلهم قد يردون له الزيارة فيأكلون عنده بعض الطعام أو يشربون عنده بعض الماء. فالبخيل بخله يحمله على قطيعة الرحم، وبخله يحمله على الفجور. يكذب على الله ويكذب على خلق الله. إذا سئل هل معك كذا يقول لا ومن أين وقد ضيق الله عليه، مع أن الله قد وسع عليه وأعطاه الكثير. فكذب على الله وكذب على خلق الله. مصيبة. يكذب ويداهن من أجل ماذا؟ وما الذي دفعه إلى كل هذا؟ إنه البخل، داء عضال يدفعك إلى كل شر، ويدفعك إلى كل معصية، ويدفعك إلى ما لا يرضي الله. ولذلك كما قلت يكفي أن يقال في المرء هو بخيل، وصف بالشر كله. ولذلك أخرج الحاكم في مستدركه بسند قال عنه صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كما يقول أبو هريرة قال لبني سلمة من سيدكم؟ قالوا جد ابن قيس هو سيدنا، إلا أنه بخيل، وفي لفظ إلا أن فيه بخلا، بخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعتقدون أن الأمر هين بسيط لو وصف بهذا الوصف فهو عيب واحد بسيط، النبي بين لهم أن الأمر على غير هذا، إلا أن فيه بخلا شيء واحد. قال لا، وأي داء عليه وعلى عليه الصلاة والسلام، هو الذي يقول هذا الكلام، وأي داء أدوى من البخل؟ أي داء أدوى من البخل؟ أي أن البخل داء لا يعلوه داء آخر. وأي داء أدوى من البخل؟ إنما سيدكم البراء بن معروف، عزله من السيادة ونحاه، لأنه ما دام بخيل اجتمع فيه الشر كله، فلا يصح أن تكون له السيادة على قومه، وطلب أن يكون غيره سيدا ومقدما. ولما بحثنا عن الآخر عن البراء بن معروف وجدنا أن أول صفة قد اتصف بها السخاء والكرم. نعم، لأن البخل أكررها هو الشر كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج أبو داود في سننه أشر ما في الرجل أشر ما في الرجل بخل أو شح هالع وجبن خالع. أشر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شح هالع محزن محزن، وجبن خالع يكاد القلب ينخلع من شدة الجبن. أشر ما في الرجل. ومن هنا كان البخيل أشر الناس، كان البخيل محتويا على الشر كله وعلى الذم كله. فالبخل يجمع الشر كله والعياذ بالله. ومن هنا فالبخل يجلب سخط الله رب العالمين، يجلب سخط الله رب العالمين. هذا أول أمر ينبغي أن يعرفه كل بخيل ومن ليس ببخيل، أن البخل داء ليس بعده داء. الأمر الثاني، البخل درجات، البخل درجات وأنواع. هناك إنسان قد يكون كريما مع نفسه، يشتري ما يشتهي ولأهله ولولده، ولكنه يكون بخيلا في حقوق الله، في حقوق الله، وهذه مصيبة كبرى وجريمة عظمى. فهناك البخل مع الله، مع الله. البخيل مع الله هو الذي لا تطوع له نفسه أن يؤدي حق الله عليه. معه من الأموال الكثير ينفق في كل صوب وفي كل حادث على هواه وفي شهواته وفي ملذاته، إذا دعي إلى زكاة أو إلى إطعام مسكين كأنك تدعوه إلى أن يقذف نفسه في نار جهنم. نعم، بخيل مع الله، بخيل مع الله. وأقرب مثال ذكره لنا القرآن الكريم عن أولئك الذين يبخلون على الله فلا يؤدون حقوق الله، وهؤلاء لهم الخسران دنيا وآخرة، والله دنيا وآخرة. أقرب مثال لو أنك عدت إلى سورة القلم، والله سبحانه وتعالى يحدث عن أصحاب الجنة. الأب رجل كريم، رجل كريم يعرف في بستانه لله حقه، فحينما كما يقول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، إذا ذهب فحصد أعطى للمساكين حقهم الذي قدره الله لأنه حق الله. لما مات الأب فورث الأبناء، ماذا يقول ربنا؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. الله سبحانه وتعالى يقول فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. لماذا أهلكها الله وأحرقها الله؟ فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. النية نوى ألا يأخذ مسكين من بستانهم ثمرة، فمنعوا حق الله فانتقم الله منهم في الدنيا، أحرق لهم جنتهم. والله سبحانه وتعالى بعد أن عاد بعضهم إلى بعض وتلاوموا وقالوا الله سبحانه وتعالى يقول كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فهناك انتقام في الدنيا وانتقام أكبر في الآخرة. الله سبحانه وتعالى كما أخبر في سورة آل عمران يقول ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، هو لا يحسبن هؤلاء لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. بخلهم ليس خيرا لهم وإنما هو شر لهم. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ما بخلت به وما امتنعت عن أداء حق الله فيه ستطوق به يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف حال هذا التطويق ويفسر هذا المعنى في الحديث المتفق عليه، يقول: مثل المنفق ومثل البخيل كمثل رجلين عليهما درعان من حديد من ثديهما إلى ترقوتهما. ترقوة العظمة أعلى الكتف، درع من حديد هكذا. أما المنفق إذا أنفق سبغ عليه درعه حتى يصل إلى بنانه، وأما البخيل كلما أمسك كان درعه لأعلى حتى يصل إلى رقبته فيطوق به يوم القيامة. يوسعه لا يتسع، لا يتسع. الجزاء من جنس العمل، خراب في الدنيا وانتقام وعذاب أليم في الآخرة، في الآخرة. فالمرء الذي يبخل على الله ولا يؤدي حق الله له الويل، دنيا وآخرة، دنيا وآخرة. هذا نوع. هناك نوع آخر وهو في المرتبة الثانية بعد هذا النوع، نوع لا يبخل في حقوق الله، ونوع آخر يبخل على نفسه. لا أقول على الناس، وبالطبع إذا كان يبخل على نفسه فما بالك بحاله مع الناس. يبخل على نفسه لدرجة أنه يشتهي الطعام فلا يشتري وهو يملك أن يشتري، يجوع نفسه بخلا، يمرض لا يسعى إلى شراء دواء ولا إلى الطبيب خشية أن ينفق من ماله، فيبخل على نفسه بالطعام وبالدواء لا يريد للمال أن ينقص. على نفسه، والله على نفسه. الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين في هذا المعنى ذكر شيئا خطيرا. ذكر رواية عن رجل يسمى مروان ابن أبي حفصة. مروان ابن أبي حفصة في عصره كان معروفا بشدة بخله حتى على نفسه. كان محبا للحم، يحب اللحم جدا، يقف أمامه يشتهيه وهو الموسر الموسع عليه، ومع هذا لا يخرج درهما ولا دينارا ليشتري قطعة لحم. فإذا ما ألحت عليه نفسه أرسل غلامه ليشتري له، لا أقول خروفا ولا عجلا وهو يملك أن يشتري هذا وأكثر، ولا أقول فخذة ولا أقول كيلو من اللحم، لا والله، أرسل غلامه ليشتري له رأسا، رأس ويجلس ويأكل. بعض المقربين إليه قال له: يا مروان، نراك أو نعلم أنك تحب اللحم ومع هذا لا تأكل إلا الرأس صيفا وشتاء، فلما؟ قال: سأخبركم، الرأس أنا أعرف ثمنها، فإذا أرسلت غلامي فلا يستطيع أن يغشني في الثمن. اللحم أسعاره متغيرة، تذهب اليوم بكذا واليوم بكذا واليوم بكذا، أما الرأس فمحددة التسعيرة والثمن، فالغلام لن يأخذ شيئا من المال، أعرف ثمنها، غلامي لا يستطيع أن يغشني. ثم إذا أحضرها لي فهي ليست باللحم الذي يقطع ويطبخ فيأخذ منه شيئا ولا أعرف. إن أحضر كيلو من اللحم قطعه قد يأخذ قطعة هو لا يعرف أما الرأس، أما الرأس فلا يستطيع أن يمس منها عينا ولا أذنا ولا خدا، فإن فعل عرفت ذلك لأنها محددة المعالم، النقص فيها يعرف، فإن أخذ عرفت ذلك. ثم أنا آكل منها كل الألوان، كل الألوان، العين لون واللسان لون والأذن لون والغلصمة لون والرأس لون، ثم هي لا تحتاج إلى كثير مؤنة ولا إلى كثير طبخ. انظروا، فقد اجتمع لي في الرأس مرافق. فلسفة بخيل، فلسفة بخيل مصيبة بكل المقاييس. رجل يحسبها بهذه الطريقة، وكم من أناس يفعلون هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أدري هذا الذي يبخل حتى عن نفسه، عن نفسه في طعامه، في شرابه، في ملبسه، هذه مصيبة بكل المقاييس، بكل المقاييس. بل قد يصل الأمر إلى صورة قاتمة، إلى صورة قاتمة. فالغزالي أيضا يذكر رواية عن بخيل البصرة، رجل كان معروف البصرة وعرف ببخيل البصرة. بخيل البصرة هذا كان يملك من الدنانير والدراهم ما يعجز الإنسان عن حصره وعده، ومع هذا كان يتلصص على الناس، يعني يجلس إلى هذا يتمحق فيه لعله يدعوه إلى بيته فيأكل عنده شيئا ولا يشتري هو، ولا يشتري هو. من مصائب هذا الرجل أنه دعي في يوم من الأيام، دعاه رجل قريب له فأطعمه، فأطعمه لحما ببيض، لحما ببيض، فأكل كثيرا. وهذه عادة البخيل، يأكل علّه يشبع بطنه اليوم كله، فلا ينفق ولا يجلب لنفسه طعاما، فأخذ يأكل حتى ملأ بطنه ولم يدع مكانا حتى لهواء. ثم أصيب بالعطش فأخذ يشرب الماء، وبعد أن شرب الماء أحس بإعياء وتعب شديد وأخذ يتلوى، فأحضروا له طبيبا. فلما جاءه الطبيب قال له: خير إن شاء الله، ما فيك سيذهب، ولكن لا بد وأن تتقيأ. أتعرفون ماذا قال له؟ قال له: أتريد أن أتقيأ لحما وبيضة؟ والله أموت ولا أفعل، أموت. سبحان ربي العظيم، أهل مصر حليالا يعبرون عن هذا المعنى تعبيرا خطيرا، يقولون فلان من بخله يخشى أن يتبرز خشية أن يجوع، هذا خشي أن يتقيأ طعاما اعتبره يعني غالي الثمن لا يستحق أن يتقيأ، يموت ولا يتقيأ. انظر ماذا يفعل البخل بأصحابه، مسألة خطيرة وشديدة. فهناك من يبخل حتى على نفسه، وهناك من يبخل على ضيفه، وهذا نوع من الناس تراه كريما في بيته، قد يأكل هو وأهله وأهل بيته ما يشتهون، ولكن إذا جاءه ضيف خبأ ووارى وأحضر الشيء الذي لا قيمة له من وجهة نظره. كثير من الناس يفعلون هذا للأسف الشديد، يفعلون هذا. قد يكون مثلا عندك في بيتك مشروبات مثلاجة، ولكنك تفضل أن تقدم الشاي مثلا لأنه رخيص وكثير والماء كثير وكذا وكذا وكذا وكذا، وهكذا وهكذا. إكرام الضيف شيء واجب عليك ومن الإسلام، والكريم مع الضيف له منزلة عند الله. ولا أريد أن أطيل في هذه النقطة، أعتقد أنني في يوم من الأيام في مكاني هذا وفي مسجدكم هذا تحدثت عن إكرام الضيف. ولو أن المرء يعرف ماذا يحصل من ثواب حينما يكرم ضيفه لأخرج للضيف كل ما في البيت. وحسبنا سيدنا إبراهيم لما نزل عليه الضيف المكرمون فجاء بعجل حنيف، عجل عجل، نعم كرم الضيف كرم الضيف. لكن هناك من الناس من يبخل على الضيف ويعتقد أن هذا الضيف جاء ليقتطع من قوته، وهذا شيء لا يكون في قلب ولا في عقل مسلم بأي حال من الأحوال. ولذلك الماوردي في كتابه أدب الدين والدنيا والقرطبي في تفسيره يذكران أثرا أن قوما نزلوا بساحل ولبخلهم كرهوا أن ينزل عليهم ضيف، فماذا يفعلون فماذا يفعلون؟ وهذا الأثر قد نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بصحة هذه النسبة. فماذا يفعلون؟ قالوا نعزل النساء عن الرجال، نعزل النساء عن الرجال، فإن نزل ضيف على الرجال تعللوا بعدم وجود النساء. تقول له يعني والله أنا كنت أريد أن أقدم لك شيئا ولكن المرأة مش موجودة. فإن نزل على الرجال ضيف تعللوا بعدم وجود النساء، وإن نزل على النساء ضيف تعللوا بعدم وجود الرجال. ففعلوا ذلك حتى انشغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء، أي كانت النتيجة لشدة بعد هؤلاء عن هؤلاء جامع الرجال الرجال وساحق النساء النساء. نعم، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فهناك من يبخل على ضيفه وهذه مصيبة بكل المقاييس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. والدرجات بعد هذا كثيرة. هناك من يبخل على المسكين، إذا طرق بابه مسكين قد يجلس أمامه أطيب الطعام، مسكين يطرق الباب اعطني شيئا لله، سبحان ربي العظيم، كأن الموت نزل به، كأن الموت نزل به. ولذلك يقول بعض السلف إذا أردت أن تعرف البخيل فانظره، إذا طرق بابه مسكين فانظر إلى حاله، كأن ملك الموت يقف ببابه. نعم، المسكين بالنسبة لله كأن ملك، كأن ملك الموت، كأن ملك الموت يقف ببابه، يقف ببابه. وهكذا هناك من يبخل على أقاربه وأرحامه، وهناك من يبخل، من يبخل على أهل بيتي، وهناك من يبخل على الناس عامة. الأمثلة كثيرة، وكل هذه داءات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا إياها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السخاء والكرم، لا نقصر له في حق، ونعرف حقوق أنفسنا ونعرف حقوق الناس علينا، إنه سميع مجيب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فكما تعلمون لكل داء دواء، والبخل داء وبالطبع له دواء. كيف نعالج أنفسنا من البخل والشح؟ والعلماء تكلموا في قضية البخل والشح، وهل هناك فرق، هل هناك فرق بينهما أم لا؟ ولكن البعض قال الشح أشد من البخل، أشد من البخل، فالبخيل هو الذي يضن بما معه، والشحيح هو الذي يكره أن يكون الآخرين كرماء أسخياء. انظر إلى أي مدى يصل به الحد، يعني تراه والعياذ بالله يبخل بما في يده ولا يريد لغيره أن يعطي، وإن رأى غيره يعطي يغتاظ ويحنق ويحقد ويدفعه أيضا إلى البخل. هذه مصيبة، ونسأل الله أن يجنبنا هذا. هذا الداء البخل والشح له دواء، والدواء يكون في عدة أمور نذكرها على عجالة. الأمر الأول أنك في كل وقت وفي كل حين، قبل الصلاة وفي الصلاة وبعد الصلاة، في كل أوقاتك، كن دائما وأبدا مستعيذا بالله من البخل، كما علمنا ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله فيقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستعاذة من البخل مع أنه كان الكريم. ومن هنا سواء كنت كريما أو كنت بخيلا، أكثر من أن تستعيذ بالله من البخل، ونسأل الله أن يعيذنا من البخل، آمين يا رب العالمين. أول شيء. الشيء الثاني، أن تعلم أن البخل جدار منيع يحول بينك وبين الجنة، جدار منيع يحول بينك وبين الجنة. ذكر البخلاء وذكر نفسك بهذا الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند قال عنه حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة شحيح. اكتبوها في بيوتكم ورددوها بين الحين والآخر حتى تكونوا عارفين بالعاقبة وبمغبة هذا الضرن وهذا الداء. ضع في خلدك دائما وأبدا أن البخل يحول بينك وبين الجنة. هذا كفيل على أن يدفعك أن تكون كريما وسخيا إن كنت تريد جنة الله. كذلك اعلم، قال: لا يدخل الجنة شحيح. اكتبوها في بيوتكم ورددوها بين الحين والآخر حتى تكونوا عارفين بالعاقبة وبمغبة هذا الضرن وهذا الداء. ضع في خلدك دائما وأبدا أن البخل يحول بينك وبين الجنة. هذا كفيل على أن يدفعك أن تكون كريما وسخيا إن كنت تريد جنة الله. كذلك اعلم علم اليقين أن البخل يجعلك عبدا للشيطان ولا يمكن أن تكون عبدا للرحمن. وأنت إذا كنت تريد من نفسك العبودية تريدها لمن؟ لله أم للشيطان؟ لله أم للشيطان؟ كيف هذا؟ نقول له: يا أخي، الذي ينفق ويتسم بالسخاء هو الذي يثق في وعد الله، لأنه لن ينفق إلا إذا كان واثقا في وعد الله الذي قال له: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وبهذا يصبح عبدا لله واثقا بوعد الله. وأما الذي يبخل فقد ترك وعد الله وأمسك في وعد الشيطان. ولذلك كتب أحد البخلاء إلى أحد الأسخياء ينصحه، يقول له: كفى وأمسك شيئا لنفسك. فرد عليه الكريم السخي بقول الله تعالى: إن الشيطان يعدكم الفقر. فالبخيل عبد للشيطان يسير خلف وعد الشيطان، أما وعد الرحمن: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وعد الشيطان: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هل تسير خلف وعد الله أم تسير خلف وعد الشيطان؟ المنفق يسير خلف وعد الله، والممسك البخيل يسير خلف وعد الشيطان، خلف وعد الشيطان. هذه ينبغي مسألة ينبغي أن نقف عليها وأن نفهمها جيدا. ولذلك من سار خلف وعد الله كان له الأجر والجزاء عند الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من هو؟ فأما من أعطى، أعطى واتقى، واتقى وصدق بالحسنى، أي صدق أن هناك جنة، لأن الحسنى على الله هي الجنة بدليل قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وزيادة. فمن كان مقتنعا موقنا مؤمنا أن هناك جنة فهو ينفق بسخاء، لأنه يعلم أن ما أنفقه هو ثمن للجنة ومدخر له في الجنة، وسيخلف الله عليه ما هو أفضل منه في الجنة. فسنيسره لليسرى، والله ييسره لكل خير ولترك الخير ويخلف عليه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، يقول: أنا أريد جنة الدنيا ولا أريد جنة الآخرة، كما يقولون: احييني النهاردة وموتني بكرة، أعيش وأتمتع بفلوسي، لا علاقة لي بكذا ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا. وكذب بالحسنى، انظر للتعبير: فسنيسره للعسرى. وهذا المال الذي بخل به، وما يغني عنه ماله إذا ترد، إذا ترد. الذي بخلت به لن ينفعك يوم القيامة، حينما تلقى في نار جهنم، حينما تلقى في نار جهنم وتتمنى وقتها: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نسأل الله أن يجنبنا البخل والشح. كذلك لو أنك أردت أن تكون كريما سخيا، عليك بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسير الصالحين من الصحابة والتابعين. انظر كيف باعوا الدنيا ليشتروا الآخرة، وكيف كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اللهم اجعلنا من الكرماء الأسخياء، اللهم اجعلنا من الكرماء الأسخياء، اللهم جنبنا البخل والشح وأهلهما، اللهم جنبنا البخل والشح وأهلهما، اللهم جنبنا البخل والشح وأهلهما. اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن، اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن، اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تنسوا أن تتبرعوا لبيت الله. جربوا أنفسكم، هل أنتم من البخلاء أم أنتم من الأسخياء؟ هناك من الناس من يشتري علبة الدخان بكذا وكذا وكذا، والمعسل بكذا وكذا وكذا، وإذا قيل له: بيت الله يناديك، فهو أذن من طين وأذن من عجين. وهذا نوع من أنواع البخل، وهؤلاء بخلاء، نسأل الله ألا نكون منهم والعياذ بالله. فأنفق وبسخاء وثق في وعد الله كما قلنا، والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق، إنه سميع مجيب الدعاء.